وزاد أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ملء السماوات وملء الأرض، أي إنك يا ربنا تستحق حمدا يملأ السماوات والأرض وما فيهما، يستحق عز وجل الحمد كله. ويقول المأموم في حال نهوضه من الركوع قبل أن يستتم قائما: ربنا ولك الحمد، بدلا عن سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يقول في رفعه سمع الله لمن حمده. وللمصلي أن يزيد على ما سبق مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. روى البخاري والنسائي عن رفاعة بن رافع قال: قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، آمنا بهذا كله. أحسن الله إليك، موافقة الملائكة كيف يعرفها الإنسان؟ أحسن الله إليك، ليس من شأنه أن يعرف أو لا يعرف. لا، كيف يحصل له ذلك؟ يحصل له ذلك إذا قال ربنا ولك الحمد، يرجع أن يوافق. يعني يفهم أحسن الله إليك أنه يبادر، يكون منتبها يعني حتى ما يتأخر ولا يتقدم، يعني هذا المقصود بالموافقة. هو يتحرى فعل المأمور، إذا رفع الرأس وقال سمع الله لمن حمده يبادر الإمام المأمور فيقول ربنا ولك الحمد، ولعل هذا يدل على أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد. هذا عند البخاري في أي موضوع؟ جاء واحد من الأخوان كتاب الأذان باب فضل الله ما ربنا لك الحمد. باب إيش؟ كتاب الأذان. أحسن، باب فضل الله اللهم ربنا لك الحمد. في الصحيحين. أحسن، كلما صح عن النبي آمنا به وعملنا به إن شاء الله. نعم. صلى الله عليك، في التأمين وفي هنا صلى الله عليك. هذا إيه؟ والموافقة يعني هل يفهم منها صلى الله عليك أن الإنسان يعني أن الملائكة تكون حاضرة في الصلاة ثم تكون بعد يعني مباشرة بعد الإمام، فالموافقة أحسن الله إليك يعني كأنها بالمبادرة. يعني من تأخر لا يوافق أحسن الله إليك، من تأخر أو تقدم هو ذاك. أحسن الله إليك. نعم. وللمصلي أن يزيد على ما سبق مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. روى البخاري والنسائي عن رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها الأول. أخرجه البخاري في كتاب الأذان. ثم يضع يديه كما وضعها قبل الركوع،